الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزا الله عنا خيرا وتطهير الاعتقاد للأمير الصنعاني محمد إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى ونحن في ليلة الجمعة ليلة الثالث من جماد الآخر لعام 40 و400 ألف الموافق ليلة الثامن من الشهر الثاني لعام 19 و2000 وقفنا على صفحة 54 و100. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الإمام الصنعاني ورحمه الله تعالى: والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم بذلك البهتان والزور، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. الله المستعان. كما تعلمون الحمد لله كما تعلمون أن الله عز وجل خلق الموت والحياة للبلاء والاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن الابتلاء والاختبار أن خلق الله إبليس وجنوده، ولو لم يخلق الله إبليس وجنوده وشياطين الإنس والجن لما تم الاختبار. فحينئذ لا يظهر المؤمن من الكافر، الصادق من الكاذب، لكن الله عز وجل له حكمة بالغة، فابتلى العباد بالشر والخير، ابتلاهم بالغنى والفقر، ابتلاهم بالصحة والمرض، ابتلاهم بدعاة الهدى ودعاة الضلال، ابتلاهم الله عز وجل بالليل والنهار في الشدة والرخاء. فما دام الإنسان حيا فهو في بلاء، لقد خلقنا الإنسان في كبد، من بلاء إلى بلاء ومن مصيبة إلى مصيبة، وما أن يسره شيء إلا ساءه شيء آخر، يساء ويسر، يعطيه ويمنعه، كل ذاك اختبار وابتلاء. ثم وإن الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلمون، يعني الحياة الدائمة الأبدية السرمدية لا موت فيها، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. الدنيا دار ابتلاء واختبار، فلذلك يقول الشيخ أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، بل أقسم إبليس بين يدي الله عز وجل بأنه سيغوي بني آدم أجمعين إلا عباد الله من المخلصين. وسأل الله عز وجل أن يمهله وينظره إلى يوم الدين، فقال إنك من المنظرين. كل ذاك اختبار وابتلاء. ولا يشكل على المسلم لماذا خلق الله الشياطين وخلق إبليس ومكنه حتى إنه لا يوسوس في صدور الناس، حتى إنه يراهم من حيث لا يرونه، لأن المسلم يدرك بأنه في اختبار وابتلاء، ليس في الدار الآخرة وإنما في الدنيا. ولا يحصل ابتلاء والاختبار إلا بوجود شياطين الإنس والجن. لو ما في كفار يقاتلون المسلمين ما صار من المسلمين شهداء. درجة الشهادة في سبيل الله هي درجة عالية، ما يبلغها إلا من قتل في سبيل الله بأيدي الكفار، رأيتم؟ كذلك الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كيف يأخذ أجر إنسان الصبر ما لم يكن فيه بلاء؟ مرض، فقر، فضائح، تسلط إنس جن، تسلط ظلمة، فيصبر إنسان فينال أجر الصابرين. كذلك أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كيف يكون إنسان توابا يعني كثير التوبة ما لم تكن هناك إيش؟ شهوات ومغريات وفتن. فهذا الصراع ما زال مستمرا حتى أن الله عز وجل إيش جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل ذلك في الدنيا قد يبتلى إنسان بزوجته بأولاده بأمراض بفقر بمشاكل وهكذا. جعل الله الدنيا دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل فلذلك يقول وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان. وهذا الصحيح أن ممكن يبلغ الأمر في إبليس وجنوده أن يصرع الإنسان يدخل فيه، كما قال جل وعلا الذي يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. هذا الصحيح أن ممكن يصرع الإنسان يدخل فيه جني كافر وينطق على لسانه، وقد ينطق تنطق امرأة بلسان رجل، وقد تنطق رجل بلسان امرأة، وقد ينطق من لا يجيد اللغة الفلانية وإلا بيتكلم بلغة أخرى. وهذا معلوم ومحسوس ومشهود له آثار فيتسلط، نسأل الله العافية. قال والوسوسة كما قال جل وعلا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال في الصدور والتقام القلب بخرطومه، حتى أن ذكر ابن القيم أن له للبدن منافذ يدخل من خلالها الشيطان، أضعفها وأكثر يعني منافذ يدخل من الشيطان إلى القلب البصر. ها يدخل، ممكن يدخل من البصر، ممكن من الأنف، ممكن من السماع، ممكن إيش من الفم، يدخل يفسد القلب، وهذا كثير جدا. قال وكذلك يدخل أجواف الأصنام كما تقدم وذكرنا هذا، أن ممكن أن يدخل في أجواف الأصنام أو القبور أو المزارات فيأتيه الناس فيخاطبهم، قل نعم ماذا تريد يا فلان يا سيدي فلان، يقول نعم افعل كذا وافعل كذا. ويتكلم من الميت؟ لا، الشيطان يتكلم. الشيطان لازم نعرف يا أخوان مخلوق، كما خلق الله جل وعلا الإنس خلق الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في جن إنه يراكم هو قبيل حيث لا ترونهم. فتصور كما لو أن في إنس يتكلم تناديه فيكلمه، كذلك في جن يتكلم، حتى أن في إنسان ممكن ما ترى. اليوم ما في وسائل حديثة، ممكن واحد يكلمك عن بعد، ممكن يتكلم معك عن طريق سماعات ولا عن طريق كاميرات يتكلم معك. فالأمر كذلك، يتكلم معك الجن ويخاطب هؤلاء الذين يسألونه ويلجؤون إلى القبر أو الصنم. يقول ويلقي الكلام في أسماع الأقوام ومثله يصنعه في عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، حتى إذا ما ذكر اسم الله عند الطعام يشاركه الشيطان، حتى إذا استمتع بزوجته ولم يذكر اسم الله يشاركه الشيطان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته وذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة، فإذا قدم الطعام وذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء، أما إذا دخل ولم يذكر الله قال الشيطان أدركت الليلة المبيت، فإذا قدم العشاء ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركت الليلة المبيت والعشاء، لأنه قال الله جل وعلا وشاركهم. حتى أن المسلم إذا أكل بشماله فإنه يتمثل بالشيطان، وإذا لم يذكر اسم الله شاركه في الطعام الشيطان. والشيطان ليست كلمة يخوف فيها الصبيان، وإنما الشيطان عدو مبين، ذكر الله هذا في كتاب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. الشيطان كم ذكر الله في كتاب إبليس وجنوده أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم لكم العدو بئس للظالمين بدلا. ما يستهان بشر من شر إيش الشيطان، حتى بعض الناس يقول لا مو من الشيطان، منك أنت. لا شو منك أنت، الشيطان وراء كل بلية، وراء كل بلية الشيطان. فالشيطان أحرص ما يدعو الإنسان إلى أن يوقعه بما يوجب له ماذا؟ الخلود في نار جهنم، هذه الدرجة الأولى عنده. إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، أصحاب يعني الملازمين لها التي لا يخلون منها. ولذلك هو يتدرج، فقال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالخطوة الأولى يدخل منها الشيطان الإسراف والتوسع في المباحات، مباح لكن يجعل الواحد يتوسع، حتى قال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا وأنا الشياطين، فيجعله يتوسع في المباحات حتى يوقعه في المكروهات التي هي تركها أولى من فعلها، حتى يوقعه في صغائر الذنوب، وما زال يجمع عليه من صغائر الذنوب حتى يوقعه في الكبائر، ثم يوقعه في البدع وهي أشد من الكبائر البدعة، ثم يوقع في الشرك الأصغر الذي ليس فوقه ذنب إلا الشرك الأكبر، ثم يوقعه في الشرك الأكبر المحبط للعمل حتى يكون خالدا في جهنم معه. نعوذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. فلذلك يقول وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله، لأن الله عز وجل إذا قضى بالأمر وانتشر خبر في السماء تلقته الملائكة، فبينما الملائكة يتناقلون الخبر ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. الشياطين ممكن يأخذون خبرا فإن قال ألم يقل الله عز وجل فأتبعه شهاب ثاقب، نعم يتبعه شهاب ويثقبه ويرجمه، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، نعم هذا حق، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لكن أخبر الصادق المصدوق أن الشياطين يركب بعضهم على بعض حتى يبلغوا السماء، ويسترقون السمع حتى إذا سمعوا خبرا متداولا يعني بين الملائكة أخذ الخبر، فحتى يأتيه الشوب حتى يحرقه قد يلقي بالخبر إلى الشيطان الذي أسفل منه قبل أن يحترق هو، فيأخذ الخبر الشيطان الأسفل منه، وإلا هذا يحرقه الشهب أو الشهاب الثاقب، فيلقي إلى من تحته حتى يضعها في أذن الكاهن اللي هو المدعي إيش الغيب. هكذا يفعل، هكذا أخبر الصادق المصدوق فيما صح عنه وثبت. فإذا ألقاها في أذن الكاهن أو سدنة القبور أو نحوهم يكذب معها 100 كذبة، وهذا مع 100 يعني كذبات كثيرة، قد يكذب فوق أكثر من 100 أقل من 100، فهذا أسلوب عربي 100 كذبة يعني كذب كثير، فيتستر بما صدق به من الخبر الذي سرقه من السماء على كذبات الكثيرة التي يكذبها، فالناس ما يلتفتون إلى ما قال وكذب، وإنما يلفت نظرهم ماذا ما قال وأصاب فيه، قال حتى يقول بعضهم ألم يقل كذا سيقع كذا يوم كذا، شوف لا صحيح عرف هذا بدليل أنه قال سيقع كذا وكذا وفعلا وقع كما ذكر. فالمسلم طالب العلم المتبصر بدينه يدرك أن هذا الكاهن حتى لو أصاب وقال حقيقة لا يعني هذا أنه يعلم الغيب، لأنه ثابت في قلب المسلم الموحد البصير في دينه ماذا؟ أن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وهذا من أشد أنواع الحصر، نفي بعده أداة استثناء، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فأمره الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزان الله ولا أعلم الغيب، وقال هذا من نوح عليه السلام أول الرسل قل لا أقول لكم عندي خزان الله ولا أعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، حتى إذا في شيء ما فهمته كيف عرف هذا مع أنه ما يعلم الغيب إلا الله، خلاص خليك على ما هو ثابت أنه ما يعلم الغيب إلا الله، كيف عرف هذا عاد أنا ما أدري كيف عرف، لكن الذي يعرفه وأؤمن به بأن الله وحده الذي يعلم الغيب، تبهتم؟ لكن هكذا يعني البصير يعرف أن هذا ممكن يكون خبر قد سرق من السماء، ولذلك يقول فيلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات، يعني كما يزعمون هم يعرفون المغيبات، ويزيدهم فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، ويقصد الشياطين والجن الجن والإنس، ويقصد الشياطين والجن شياطين الإنس شوف كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن ها يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال من سند القبور وغيرهم بذلك البهتان والزور فيقول إن الولي فعل وفعل يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويتولون العمال لقبض النذور. تصور هؤلاء يعني السدن عند القبور له من السلطة على الناس ما لا لرؤوس لرؤساء الدول. تصوروا رئيس الدولة أين سلطته يا أخوان؟ على دولته صح؟ لكن هذا اللي ماسك القبر وماسك المزار يأتي الناس من كل مكان. وكثيرا ما يعصي الناس رؤساء الدول لكن ما يعصون هذا الذي يظنون فيه أنه هذا يقربهم إلى الله عز وجل وأنه يفعل ويفعل ويفعل. هذه حقيقة حقيقة يجهلها كثير من الناس. أرأيتم الجماعات والأحزاب هذه؟ شوف جماعة التبليغ هذه الدراويش عندهم ألقاب يمكن ما توجد عند كثير من رؤساء الدول. يعني لو أخذنا مملكة كبيرة أم أكبر مملكة عربية مملكة عربية السعودية ملكها على من شيخ وملك؟ على السعودية صح ولا لا؟ التبليغ عندهم لقب اسمه أمير العالم. أمير العالم اسمه صور يعني هذا ما ظهر فيه حتى إيش خادم الحرمين أمير العالم اسمه ويسمع ولا يطاع من كل القارات صوروا ويطاع تدينا. وهكذا كل أصحاب الطرق هؤلاء. فتجد الناس يعني يسوقونهم باسم الدين. إذا كان رئيس الدولة يسوقهم باسم الدنيا والعسكر والقانون والقوة والسجون ها هذا لا تدينا يخافونه حتى بالغيب. بعضهم يقول أص لا تكلم ها لو قال أحدهم لأخيه هذا غلطان يقول أص لا شوف يخافون منه إلى الدرجة. وقد يكون هذا المخوف منه من هو يا أخوان؟ ميت في القبر تصوروا. فهذه السلطة عجيبة عند هؤلاء. فلذلك أكثر ما يثبت مذاهب أهل الباطل زعماءهم حتى أنهم لا يظهر لهم الحق جليا واضحا ويدرك نفسه أنه على باطل على ضلال ويتمسك بما هو عليه رغبة في هذا المنصب الذي يتولاه. أموال نساء احترام ركوع سجود تقبيل اليد يستشيرون في كل صغيرة وكبيرة. كيف يتزعزع هذا عن مذهبه حتى لو تبين له أنه باطل؟ ها يتزعزع؟ ما يتزعزع رغبة فيما يناله من الخمس من النذور من العطاء. ولذلك هرقل العظيم الروم كما في صحيح البخاري قصة مذكورة لما التقى به أبو سفيان وكان حينئذ كان كافرا قبل إسلامه أدرك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا وقال ذلك لأبي سفيان ومن معه وقال سيملك موضع قدمي هاتين. ومع ذلك ما أسلم هرقل العظيم الروم لأنه عظيم الروم أدرك بأن ما قرأه في الكتب أنه سيخرج نبي عن قريب قال لكن ما كنت أظن أنه في الأميين ظن أنه إيش سيكون بني إسرائيل. ولذلك حسدوا العرب لماذا آخر الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وأكرموا على الله وسيد بني آدم أنهم من الأميين من العرب. ما كان العرب هؤلاء عندهم ناس محتقرين مرة. فلذلك قال جل وعلا ود الذين كفروا أهل الكتاب ليردونكم بعد إيمانكم كفارا حسد من عند أنفسهم. هذه حقيقة أن زعماء أهل البدع سدنة القبور كبار متصوفة اللي الناس يزحفون لهم يقبلون أيديهم يتبركون بهم ويدفلون في أيديهم ويدفلون في وجوههم ويأتون بالأطفال تماما كفعل النصارى كفعل زعماء الباطل وإن انتسبوا الإسلام لكنهم تجد هم أقرب إلى إلى إلى أحبار ورهبان اليهود والنصارى في جميع تصرفاتهم. فلذلك يثبتون على مناصبهم طمعا في الدنيا طمعا في الدنيا. ثم يقول وقد تولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ صوفي فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. شياطين الإنس والجن. نعم. إيش يقول الشيخ صالح تعليقه؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله والتحقيق انتبه، فهذا رد هذه الشبهة الخبيثة. قوله أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، أعوذ بالله، ولا سيما عند هذه الأصنام والقبور، فالشياطين تريد إغواء بني آدم بأي وسيلة أو حملهم على المعاصي إن كانوا مؤمنين موحدين، فتحملهم على المعاصي التي دون الشرك، وإن كانوا مشركين تشجعهم على الشرك، فهي لا تفتأ تغوي بني آدم كما ذكر إمامهم وقائدهم إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يأتي من كل طريق، وإبليس له جنود حتى من الإنس، فدعاة الضلال هم جنود إبليس من الإنس. والله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فجعل من الإنس شياطين كما جعل من الجن شياطين. ويقال: إذا ذكرت الله طار شيطان الجن، أما إذا ذكرت الله عند شيطان الإنس فهو يذكر الله 20 مرة أو أكثر منك، ويسبح ويهلل، فخطورته أشد. صحيح. شياطين الإنس قد تجد دجالا حتى يدجل على الناس ويأكل أموالهم بالباطل، ويتحرش بنسائهم ويتزعمهم، تقبل يده ويركع له ويسجد له. قد يقول لك: ها، لازم تحافظ على الصلاة، لا تنسى تقول الأذكار. لماذا؟ كما قال جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل. حتى يلبسوا الحق بالباطل، وهذا أخطر من لو أتوا بالباطل الصريح. كيف يعني يلبس الحق بالباطل؟ يعني يأتي بالباطل ملتبس مع الحق، وجه حق وجه باطل. مثل الذي يغش الناس الآن، لو وضع أعلى الطعام أو أعلى الخضار الجيد وجعل تحته إيش؟ تحته الفاسد. لو جعله كله فاسدا أو أظهره للناس ما اشتروا منه، واستطاع أن يغشهم. لكن يجعل الطبقة العليا جيدة نظيفة صالحة للأكل، لكن ما أسفله هو فاسد. وهكذا يفعل هؤلاء، فقد يذكر الله، وقد يمسك سبحة طويلة ويسبح ويسبح، ها، وقد يظهر أنه زاهد في الدنيا، ومع ذلك هو من شياطين الإنس، يدعو الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، ويأخذ أموالهم بالباطل، ويتحرش بنسائهم. وهذا كثير جدا جدا. حتى بعض الناس كانت هدايته لما وقع على حقيقة هؤلاء، كان متعلقا بهم، وإلا به يدرك أن هؤلاء يكون الناس باطل ويتحرشون بالنساء، فعرف أنهم على باطل وخلصه الله عز وجل منهم. هذا كثير معلوم ومشهود. ولعل بعضكم التقى بناس مثل هؤلاء، قال: والله أنا كنت أظن هذا من من من من أهل القرآن، من أولياء الله، حتى أدركت ما عنده من الباطل. نعم. قوله: وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فإبليس أعطاه الله من القدرة أنه يطير في الهواء، وأنه يلاطف الإنسان ويدخل فيه ويتكلم على لسانه، ويدخل في الأصنام وفي القبور، وهو لا يرى ولكنه يتكلم، كما قال الشيخ: وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام. إذا كان يدخل في أجواف بني آدم ويوسوس لهم، فكيف لا يدخل في أجواف الأصنام وغرف الأضرحة؟ قوله: فإن طيب، هذا ذكرناه قبل قليل، بعضكم حضر متأخرا. الشيطان عدو الله عز وجل، صح؟ وقد رجمه الله ولعنه، فلما يمكنه؟ ذكرنا قبل قليل لما يمكنه اللي كانوا حاضرين: ابتلاء واختبار. لو لم يخلق الله شياطين إنس وجن ما حصل الاختبار، والدنيا خلقت للاختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو مخلوق بأمر الله القدري الكوني. الشيطان قد خلقه الله عز وجل، من خلقه غير الله؟ لو قيل أن ثم خالق غير الله خلق الشيطان لكان الشرك بالربوبية. الله خالق كل شيء، الإنس والجن، الشياطين الملائكة، المسلم الكفار، الله خالق كل شيء. لكن خلق ما لا يحب، خلق أعداءه الذين يسبونه ويكفرون به، خلقهم لحكمة لا لذاتهم وإنما لحكمة مترتبة على وجودهم. وهذا ما يقال عنه إيش، يعبر عنه أن من المخلوقات ما خلق الله لذاتها، ومن المخلوقات ما خلق الله لغيرها، حكمة مترتبة عليها لابد أن ندركها. لأن كثير من الناس قد يستشكل بما أن الله لا يحب الظالمين، لما خلق هذا الظالم وتسلط على الفقراء والضعفاء والنساء والأطفال ويبيت فيهم لا ويطول عمره بعد؟ لكن الله عز وجل يريد أن يتخذ من عباده شهداء. كيف يصير شهداء؟ لازم في ظالم يقتل فينال درجة الشهادة في سبيل الله. ربنا جل يريد أن يثيب الصابرين، نعطيهم أجرا عظيما، إنما يوفى الصابر أجرا بغير حساب. كيف يتم؟ ما لم يظلم فيصبر. ربنا جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا ما يأتي إلا إذا كان هناك بلاء، نقص، خوف، جوع، كل ذاك أمر الله عز وجل القدري. لكن الأمر الشرعي ما يأمر الله عز وجل إلا بما يحب، يأمر بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، ببر الوالدين، بالإحسان، بالذكر، بقراءة القرآن، بصلة الأرحام. الأوامر الشرعية كلها يحبها الله عز وجل ويرضاها من عباده. أما الأوامر الكونية القدرية فيخلق الله ما يحب وما لا يحب، ولا يخلق شيء عبثا، منزع العبث، منزع اللعب، وإنما يخلق لحكمة. علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، وما نجهله أكثر مما نعلمه. ولا يمكن لأحد أن يطلب معرفة حكمة الله في كل شيء، لما خلق ولما أمر ولما فعل، هل يمكن هذا؟ حتى قيل كلمة ثقيلة في معناها، من أراد أن يعلم حكمة الله في كل شيء فهذا طلب أن يكون مثل الله. من ذاك الذي يعلم حكمة الله في كل شيء؟ الله يعلم حكمته في كل شيء. تريد أن تعلم حكمة الله في كل شيء؟ فيما خلق، فيما أمر، فيما أعطى، فيما منع، فيما رفع، فيما خفض، فيما رزق، فيما حرم. تريد تعرف حكمة الله في كل شيء؟ يعني تريد أن تكون إيش؟ مثل الله عز وجل. ذلك الله بكل شيء محيط. أما أنتم إيش؟ أنتم ما تعلموا من علم الله إلا ما شاء أن يعلمكم. ملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، وهم ملائكة. فلذلك يختبرك الله عز وجل. علمت حكمة الله فبها ونعمت، لم تعلم أؤمن بأن الله أحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى، الله أحكم الحاكمين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والله لا يحب الفساد، والفساد اللي خلقه لا يحب وإن خلقه، لأنه خلقه لحكمة. ولذلك أنت أيها الإنسان ذو الحكمة المحدودة تفعل أشياء لا تحبها ولا لا؟ ما نفعل؟ نفعل وما نفعل؟ يأتي الرجل ويؤدب ابنه ويضربه تأديبا، ثم يدعو تعال يا ابني، أنا والله ما أحب أضربك، والله ما أحب أضربك. الطفل هذا ما يفهم، يقول ما أحب أضربني وضاربني، شو ما أحب. ها الكبير يفهم ولا ما يفهم الكبير؟ صح، ما ضربه تعذيب، ضربه ماذا؟ تأديب. يقول ابن القيم قد يبتل الله عبده حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. بعض الناس ما يقول يا رب، ما يستمتع بهذا المتعة العظيمة وهو إيش؟ مناجاة الله واللجوء إليه، حتى إذا مسه الله بالعذاب رجع إلى الله عز وجل، يذيقه الشيء من العذاب حتى يرجع الله. لعلهم يرجعون فيصيبهم الله عز وجل بعذاب، يصيبهم ببلاء. البلاء في المؤمن والمؤمنة ما زال مستمر حتى يكفر عنه سيئاته، هذا خير له. حتى قيل في البلاء كلمة جميلة، قال البلاء أجر لا يدخله الرياء. البلاء في رياء؟ ها تصلي لازم تخلص الله بدون رياء، تذكر الله لازم خلاص بدون رياء، تقرأ القرآن لازم إيش؟ خلاص بدون رياء، تصوم خلاص بدون رياء، تحج تعتمر خلاص بدون رياء، لكن البلاء مصيبة تسقط عليك ولك عليها أجر ثواب. ما في أصلا، أنت ما تريد المصيبة، هي تجيك المصيبة شئت أم أبيت. فقالوا البلاء أجر لا يدخله الرياء. وإذا قيل لو علم الإنسان ما له من الصبر على البلاء لتمنى أن يستمر عليه البلاء، لكن ما يلزم يتمنى البلاء، يسأل الله العافية. ويقول آخر لولا البلاء لقدمنا على الله يوم القيامة مفاليس، يقول ما عندنا شيء أعمال شيء زايد يعني، لكن رب العالمين يطهر عبده بالبلاء فيتسلط عليه ظالم، سلط عليه ولد شقي، سلط عليه جار سوء، سلط عليه زوجة لسانها طويل، سلط عليه شيء من العقارب، من الحياية، من الفضايح، من الفقر، من الجوع، أشكال ألوان، كل ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. فأمر الله القدري يخلق الله ما يحب وما لا يحب، كما خلق الملائكة خلق الشياطين، وكله لحكمة. وأما أمر الله الشرعي ها لا يأمر إلا بما يحب من عبادات، من أخلاق، من آداب، كلها شرعها الله عز وجل لأنه يحب هاي الأعمال. واضح؟ طيب كمل قوله: فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، أذن له إذنا قدريا وليس إذنا شرعيا. ها شوف، أذن قدريا وليس شرعيا. نعم، أذن له إذنا قدريا وليس إذنا شرعيا، حيث قال تعالى له: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا صوته الغناء، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فعباد الله المخلصون الذين أخلصوا ووحدوا له العبادة لا يستطيع الشيطان أن يقترب منهم ولا أن يجتمع معهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا مشى في طريق لا يمشي معه الشيطان فيه، الله أكبر، ولا يلاقي عمر في هذا الطريق لأنه يحترق بنوره. فالمخلصون لا يستطيع الشيطان أن يلبس عليهم أو أن يختلط بهم أو أن يداخلهم، لأن الله حماهم. قال تعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، حماهم الله سبحانه وتعالى. وإنما يسلط الله الشياطين على هؤلاء القبوريين وهؤلاء الضلال. يقول إن عمر رضي عنه ما كان يقتربه الشيطان، كما قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إيه يا ابن الخطاب، فوالله ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. شوف يفر منه. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من عمر؟ جواب إيش؟ بلى بلى. أصلا عمر من أين بلغ هذه المرتبة أن الشيطان يفر منه؟ إلا لأنه تمسك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. ثانية، إذا كان الشيطان يفر من عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن أعان الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إذا الشيطان يفر من عمر فقرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا شيء عظيم. المهم، الأشياء التي تجعلكم تتبسمون: الرافضة إذا ذهبوا الحرام في باب مكتوب عليه باب عمر ما يدخل منه. ليش باب عمر؟ فقال قائل رضي الله عن عمر: أرعبهم حيا وميتا. شوف سبحان الله العظيم، شوف الجهل اللي فيهم. طيب كمل قوله: فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله، هذا إذن كوني قدري لا إذن شرعي. وأذن له أيضا أن قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قوله: وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله. من أعمال الشياطين أنها تسترق السمع، والسمع يعني الوحي، وما يقضيه الله في السماء وتتحدث به الملائكة في السماء. فالشيطان يحاول الاستماع إلى الملائكة ولكن الشهب تقذفه وقد يتمكن من سماع الكلمة الواحدة قبل أن يدركه الشهاب فيلقيها إلى الكاهن والكاهن كيف يلقيها الكاهن؟ يلقيها الشيطان الذي إيش؟ أسفل منه والأسفل منه إلى أسفل منه حتى آخر واحد يضعها في إذن الكاهن. نعم. والكاهن يكذب معها 100 كذبة كلمة واحدة حق كلمة واحدة حق يكذب معها 100 كذبة لأجل لبس الحق بالباطل. نعم. قوله فيلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قيل الشيخ ابن تيمية أن قوما يزعمون أنهم ينزل عليهم آخر ما ينزل عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس يقول لا ينزل عليهم فقال صدقوا قال الشيخ سام صدقوا ألم تقرأ قول الله عز وجل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ينزل عليهم لكن من الشياطين لا من الله عز وجل. قال ولكن يقولون أنهم يوحى إليهم قال صدقوا قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال ولكن يقولون أنهم يرسل إليهم قال صدقوا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة. شوف ينزل عليهم ويوحى إليهم ويرسل إليهم لكن إيش من الشياطين يتعاونون على الإثم والعدوان. فمن لم يعصمه الله عز وجل فهو يوشك أن يهلك. شياطين إنس شياطين جن هوى بدع أو نفس أمارة بالسوء إن من أزواجكم وأولادكم ها عدوا لكم يعني الخطافات كثيرة تخطفك. ولذلك يحتاج المسلم يا إخوان أن يستعصم بالله أن يستعين بالله أن يتوكل على الله أن يلجأ إلى الله وإلا أسباب الهلاك كثيرة جدا. نسأل الله يعافينا وإياكم. نعم. قوله ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم بذلك البهتان والزور أي شياطين الجن يقصدون شياطين الإنس من سدنة القبور الذين يزينونها للناس ويدعون إليها فيتعاون شياطين الجن وشياطين الإنس من بني آدم. قوله فيقولون إن الولي فعل وفعل أي إن الولي أجاب دعوتك الولي قبل نذرك الولي قضى حاجتك. قوله وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور ملوك الأقطار من أهل الضلال من أهل الضلال والسلاطين ملوك الأقطار من أهل الضلال والسلاطين يعينون جباة للنذور التي عند القبور ويجعلونها من موارد بيت المال. قوله وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي أي قد يستغلون بعض طلبة العلم من أهل الضلال لأن العلماء فيهم أهل ضلال. قال صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قوله فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس إن إبليس يسر إذا ساعدهم على هذا من ينتسب إلى العلم فالخطر أشد مما لو ساعدهم عامي أو سلطان أو ملك فإذا ساعدهم من ينتسب إلى العلم فالخطر أشد في هذا. بارك الله. أنا دعاني الشيخ فلاح بن إسماعيل من دكار أخوي الكبير ما أقدر أرده قال وقف الدرس وتعال قلت ما أقدر بعد أترك الدرس قال خلاص غدا الجمعة كله ما إيش أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وتعال. فإحنا نقول لكم أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما وصانا الشيخ فلاح وعطيناكم شيء من الدرس واسمحوا لنا. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.